إلا الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تفرد الله عز وجل بالوحدانية، ونزه نفسه عن الشريك والمثيل والنظير، وأمر عباده أن يعبدوه وحده، ونوع لهم العبادات، وجعل إفراده بالعبادة أصل الدين وأساسا وأول أركانا، وهو جماع الخير، ولا تقبل حسنة إلا به، والعمل القليل معه مضاعف، وبدونه الأعمال الصالحة حابطة وإن كانت أمثال الجبال. التوحيد دعوة المرسلين، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل مسلم يعاهد ربه في كل صلاة على إقامة التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين. وكل آية في كتاب الله عز وجل دالة عليه صريحة فيه، وهو حق الله على عباده وأول واجب في التكاليف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن، فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. متفق عليه. وهو أول أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول أمر يسأل عنه القبر يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ أي من معبودك؟ نعم يا عباد الله، ولهذا ولأهميته ولكونه لا طريق لرضا الرب إلا بهذا التوحيد، دعا إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنفسه ولذريته بالثبات على التوحيد: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودعا يوسف عليه الصلاة والسلام لنفسه فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه مسلم. التوحيد وصية المرسلين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم يا عباد الله، وهو نهج الرسل وتعليمه لأولادهم وسؤالهم وهم في سكرات الموت على التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم غلمان الصحابة التوحيد ويغرس في نفوسهم هذا التوحيد ويعلمهم هذه العقيدة الصحيحة. فقد قال يوما لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد وصف وذكر ربنا عز وجل هذه الوصية لكذلك من لقمان الحكيم لابنه على أنه لا بد عليه أن يعلم التوحيد ويغرس في نفسه من ابنه هذا الأمر. فقد قال الله عز وجل في تلك الوصية العظيمة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهكذا يرشد الأنبياء وهكذا يرشد الصالحين أبناءهم إلى هذا الأمر، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأمرنا الله عز وجل ألا نموت إلا على التوحيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بإفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد ينشرح الصدر ويطمئن القلب، ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويتحرر من عبودية الخلق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والتوحيد تنفرج به القلوب وتنكشف به الهموم وكذلك تخرج به الهموم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في ظلمات الليل وفي ظلمات البحار وفي ظلمات بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام الحصار الشديدة في أيام الأحزاب كان يكثر من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن القيم: ما دفعت شدائد الدنيا إلا بالتوحيد، ما دفعت شدائد الدنيا إلا بالتوحيد. وما أنجى الله عز وجل وما فرج الله عز وجل عن العلماء والدعاء وطلاب العلم في دار الحديث بدماجة إلا بسبب التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. فأخرجهم من بين عدوهم وعدوهم ينظر إليهم، فاجتمعت فيهم الأوصاف الخمسة المذكورة في آية آل عمران. قال ربنا: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هكذا يقول ربنا عن عز وجل عن هؤلاء الصالحين. ثم توعد ربنا الزنادقة فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. التوحيد سبب للحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التوحيد يزيل الغل عن القلب، يزيل الغل عن هذا القلب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، قلب أمر مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. التوحيد هو الحياة التي تطلبها هذه النفوس. قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. التوحيد يوحد المسلمين عربهم وعجمهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلمة التوحيد كلمة طيبة شامخة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي كلمة الله العليا، وهي الكلمة التي كلم الله عز وجل بها موسى كفاحا من غير واسطة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولا شعبة في الإيمان أعلى منها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. متفق عليه، هي أزكى الكلام وأثقل شيء في الميزان، وتعدل عتق الرقابة، وحرز من الشيطان كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل 10 رقابة وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه حتى يبصي، ولم يأتي أحد لأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هي كلمة خالدة، وعد الله عز وجل أن يبقى في الناس من يقولها ويدعو إليها، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هي القول الثابت، من تمسك بها ثبته الله في الدنيا والآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أكمل الخلق أكملهم لله عبودية، أكملهم لله عبودية، وبقدر تحقيق التوحيد يسمو العبد ويسمو في مكانته، وأرجى من يحظى بالمغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. قال ابن رجب: التوحيد هو السبب الأعظم، من فقده فقد المغفرة. انتهى كلامه رحمه الله. الموحد الشيطان ليس له سبيل على أهل التوحيد، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم يا عباد الله، وكذلك من حقق التوحيد كان الله عز وجل حافظا له من الموبقات والفواحش. الفواحش كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن القيم رحمه الله كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشا. انتهى كلامه رحمه الله. التوحيد يا عباد الله سبيل للأمن والاستقرار والهدوء والسكينة والطمأنينة. قال ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا سبيل للأمن ولا سبيل للاستقرار ولا سبيل للهدوء ولا سبيل للسكينة ولا سبيل للطمأنينة الذي يسعى إليها الناس في هذه الأيام إلا بإقامة التوحيد في أرض الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا يقول ربنا عز وجل. لا يغرنك يا عبد الله ما عليه دول الكفر من القوة ومن غير ذلك في استتابة الأمن، فإن الرعب في قلوبهم بما أشركوا من الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وأما أهل الإسلام وأهل التوحيد في نعمة الأمن إن أقاموا التوحيد وإن أقاموا الإخلاص للعبادة لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يمتن عليهم بهذه النعم، نعم دنيوية ونعم دينية لمن أقام توحيد الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ما حصل لسبا ملك قريب من هذه البلاد، ما حصل لسبا عندما أعرضوا عن ربهم عز وجل، انظروا كيف مسقهم وصاروا أحاديث للناس في كل مكان بسبب إعراضهم وكفرهم وشركهم. قال ربنا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أعرضوا عن نعم دنيوية، أعرضوا عن تلك النعم التي آتاهم الله عز وجل، فكان هذا هو الأمر الذي سرت به ومضت به سنة الله سبحانه وتعالى. إذا لا سبيل للأمن ولا الاستقرار في هذه البلاد وفي غيرها إلا بإقامة التوحيد كما قال ربنا سبحانه وتعالى ووعد بذلك في كتابه أن عباده سيعيشون في رغد من العيش وكذلك في أمن واستقرار إن أقاموا هذا التوحيد. وضرب الله عز وجل مثل قرية كانت قبلنا كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا يقول ربنا عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالأموات يندفعون بدعوات الموحدين. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وإذا دنت وفاة الموحد بشره الله عز وجل بالجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. ولا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى الموحدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. ويدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. فالتوحيد أقلى ما يملك الإنسان، ومن وفقه الله عز وجل لهذا التوحيد فليعض عليه بالنواجذ وليبتعد عما ينافيه وعما يقدح فيه. التوحيد منة من الله عظيمة يهبها لمن يشاء من عباده، وعلى كل مسلم يسعى في تحقيق هذا التوحيد في نفسه وفي ذريته وفي أهله وفي الأقربين من عشيرته وفي الناس جميعا. ومن وسائل الثبات على التوحيد دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات على التوحيد، وكذلك البعد عن البدع والشبهات والشهوات والإكثار من الطاعات والتزود من العلم وسؤال أهل العلم يا عباد الله. ومن شكر نعمة التوحيد الدعوة إليه والتحذير من الشرك، وكذلك من كل آفة تنافي هذا التوحيد يا عباد الله. ومن شكر نعمة التوحيد إقامة مثل هذه المراكز العلمية السلفية التي قام بها أهل السنة رحمهم الله وحفظهم الله عز وجل. هذا من شكر نعمة التوحيد أن تقام في هذه البلاد مثل هذه المراكز العلمية السلفية التي تدعو الناس إلى التوحيد، تدعو الناس إلى السنة، تدعو الناس إلى كل بر وخير وفضيلة. هذا من شكر نعمة التوحيد يا عباد الله. فإن أهل الإسلام يحبون مثل هذه المراكز العلمية السلفية التي تدعو الناس إلى كل خير وكل بر وكل فضيلة، بيد أن الناس أو بعض الناس من يصد عن هذا الخير ويسعى للصد عن التوحيد وعن السنة، ويسعى بكل ما أوتي من قوة للصد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسعى في التفريق بين الراعي والرعية وبين المرء وزوجه وبين العلماء والدعاة وطلاب العلم، لم يسلم منهم أهل السنة في كل زمان سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأعداء الإسلام لا يريدون إقبال المسلمين على هذا الخير وعلى التوحيد وعلى الإسلام، فهم يسعون من قديم للصد عن هذا الهدى وللصد عن هذا الخير من يهود ونصارى وماسون وسائر الكفر والمردة، يسعون لصد الناس عن هذا الخير. ولو يعلم أهل الكفر والإلحاد من اليهود والنصارى وماسون وغيرهم سماحة الإسلام لجالدونا عليه بالسيوف. نعم يا عباد الله، فإن دين الإسلام دين يسر ونصر وحق وعزة وتمسك وتمكين في هذه الأرض يا عباد الله. من أراد العزة فليتمسك بالدين، ومن أراد النصر فليتمسك بالدين، ومن أراد التمكين في هذه الأرض فليتمسك بهذا الدين. فإن الله سبحانه وتعالى وعد عباده إن تمسكوا به وأقاموا به فإن النصر والعزة تكون لمن قام بهذا الأمر يا عباد الله. نعم، فإن الدين ليس فيه حرج وليس فيه عسر ولا مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا دين الله سبحانه وتعالى. لا يغرك هذه الألقاب التي يرمى بها الإسلام من التطرف وكذلك الإرهاب والتشدد وغير ذلك. سماحة الإسلام في كل أمر في كل جميع أبواب العبادات وفي جميع أبواب المعاملات يا عباد الله، حتى مع الطيور والحيوانات والبهائم يا عباد الله. عباد الله سماحة هذا الإسلام، فلماذا يرغب عن الدين ويصد عن دين الله عز وجل؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت إليه طائر يحول فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فجأ هذه بولدها؟ ردوا عليها أولادها. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الجمل عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو من ذلك الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أين صاحب هذا الجمل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكوك أنك تتعبه وتتعبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم. انظروا إلى سماحة الإسلام، وانظروا إلى سماحة هذا الدين الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ثم نرى من الناس من يصد عن هذا الخير وعن الإسلام وعن توحيد الله سبحانه وتعالى مع هذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى. لا سعادة في هذه الدنيا إلا بهذا الدين، ولا أسعد في هذه الحياة من التمسك بهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. انظروا إلى هذه السعادة العظيمة تكون مجاب الدعوة بالتمسك بهذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. فمن حقق التوحيد ناله من الكرامة ومن العز والتمكين في هذه البلاد وفي غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف وأشار بيده إلى اليمن وقال: الإيمان هاهنا، الإيمان هاهنا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وقال: الحكمة يمانية والإيمان يمان والفقه يماني. هكذا بالمتفق عليه. ومن الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآواه وآوى دعوته وأعز النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وأوصى وقال: الأنصار كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. فقال: فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما نصر وأعز دينه وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الإسلام يا عباد الله. فنسعى لهذا الأمر والإقامة به، فنسعى ونقوم وندعو الله عز وجل ونشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا أسباب العلم وأسباب الدعوة إليه في هذه البلاد. وكذلك يقول: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي توعد ربنا لمن شكر بالمزيد من النعم والفضائل والمكارم وغيرها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ويحمد الله أهل اليمن على هذه النعم التي يتقلبون فيها من هذه المراكز العلمية السلفية التي تدعو إلى الأمن والاستقرار، تدعو إلى السكينة والطمأنينة. هكذا دعوة الإسلام ودعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.